السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في 24 من شهر صفر من العام 36 بعد 400 نكمل ما تبقى من أحكام سورة النساء، وقد توقفنا عند قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء. هذه الآية هي شبيهة بما تقدم بصدر سورة النساء، وذلك من الكلام على اليتامى حينما تكون اليتيمة تحت الرجل، فربما يجحف بها علم أو لم يعلم، وذلك بظنه بمالها. وهذه المسألة تقدم تفصيلها معنا، وذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها نزلت في اليتيمة تكون تحت الرجل فيقول: إن كانت جميلة تزوجتها، وإن لم تكن كذلك حبسها لمالها حتى لا يأخذ مالها غيره. فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك آمرا بالعدل مع اليتامى، وهن يتامى النساء. فالتفصيل في هذه الآية هو متعلق بصدر هذه السورة في حكم الله عز وجل بأمر يتامى النساء. وهنا في وقول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، تقدم معنا الكلام على نشوز الزوجة عن الزوج. وهنا في مسألة نشوز الزوج عن الزوجة، والنشوز في اللغة هو البغض أو ميل النفس عن الشيء، والمراد بذلك هو أن الإنسان قد يميل بنفسه عن أحد من الناس فينشز ويميل، ودافع ذلك متنوع، منه البغض الكره، ومنه نفرة النفس أو عدم رغبتها بالشيء، ولو لم يكن ذلك كرها وبغضا وهو ما تعافه النفس ولو لم تكرهه، فذلك نشوز. والمرأة قد يرغب عنها زوجها لأسباب، وأسبابها متنوعة، منها ما يتعلق بالزوجة ومنها ما يتعلق بالزوج. وما يتعلق بالزوجة إما لمرضها أو كبرها أو سوء خلقها، وما يتعلق فيه وذلك لكبره أو مرضه أو سوء خلقه، فيظن أنه لا يقدر على الوفاء بحقها فيكره البقاء معها تورعا، فيكون ذلك ميلا عنها ونشوزا. ومعلوم أن الإنسان إذا كانت في ذمته زوجة فيجب عليه أن يؤدي حقها، وحقها في ذلك متنوع، منه المبيت ومنه النفقة ومنه الهبة والعطية ما زاد عن النفقة عند قيام حاجتها، وحاجتها في ذلك متنوعة، منهم من يجيبها ومنهم من لا يجيبها كحال حاجتها في علاج أو في خادم يعينها أو غير ذلك مما يتكلم عليه العلماء في أبواب عشرة النساء وحقهن. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في سودة بنت زمعة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله أن سودة لما رأت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عنها رغبت البقاء وكرهت طلاقها، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبقني وأجعل يومي لعائشة. فأبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يومها لعائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس توفي عن 9 وكان يقسم لـ8، والتاسعة هي سودة عليها رضوان الله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها، يعني يبيت لها، وإن كان ينفق عليها ويعطيها حاجتها من طعام وشراب وكذلك سكنى. والأصل وجوب المبيت والنفقة والسكنى. فإذا تصالح الزوجان على إسقاط حق بينهما فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. والحقوق التي تكون بين الزوجين منها ما هي حقوق تكون بين الزوجين وبين الخالق، فذلك لا يجوز أن يسقط دون أمر الله عز وجل. ومنها ما يكون بين الزوجين جعله الله عز وجل إليهما، فيجوز أن يسقط الزوج حقه وأن تسقط المرأة حقها، فهذا مما لا حرج فيه إذا تصالحا. وهذه الآية على ما تقدم هي في نشوز الزوج عن زوجته، وتقدم معنا الكلام في نشوز الزوجة عن زوجها وأحكام ذلك وبعث الحكمين في استصلاح حال الزوجة عند النشوز ومراتب النشوز، تقدم الإشارة إلى هذا. ويجب على الزوجة بدلالة الخطاب في هذه الآية على الزوج لزوجته أن يعطيها حقها، حقا بالمبيت وبالنفقة. وإذا تعددت أزواجه وجب عليه أن يعدل في العطية والهدية. وأما بالنسبة للهدية والعطية فيجب فيها التساوي، وأما بالنسبة للمبيت والنفقة فيجب فيها العدل وإن لم يتحقق التساوي. أما بالنسبة للمبيت فيجب عليه أن يبيت عند زوجته كما بات عند الأخرى، وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء بأبواب العد، فإذا بات عندها ليلة وجب عليه أن يبيت ليلة أخرى عند الأخرى، وهذا يجب فيه العدل ولا يجب فيه التساوي. وكيف يسقط التساوي في ذلك؟ يسقط التساوي في ذلك أنه يجب على الرجل أن يبيت ولكن لا يجب عليه الجماع، ولا يجب عليه الجماع، وذلك لتباين حال النساء وحال الرجال في ذلك. وأما المبيت فلا يسقط لأنه يتعلق بحق الإناث وأمان الزوجة، وكذلك أيضا دفع خوف الطامع أو السارق، والمودة التي أوجبها الله عز وجل بين الزوجين تكون بالمبيت. وقد تعافى الرجل، يعافى الرجل المرأة وتعافى المرأة الرجل، وهذا لا يكلف الله عز وجل فيه الرجال ولا يكلف فيه النساء ما تصالحوا على ذلك، ما تصالحوا على ذلك. ولهذا نقول يجب المبيت ولا يجب الجماع، ولا يجب الجماع. وإذا كانت ليلة المرأة وجب عليه أن يبيت عندها، ويجوز له أن يذهب إلى بقية النساء متفقدا لأحوالهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا في غير يوم الواحدة منا يتفقدنا من غير أن يدنو منا، ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من كان عندها ليلته. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان قضاء حاجة الزوجات ولو في غير يومها، ولو في غير يومها. وأما المبيت فإنه يكون عند من كان يومه. وأما بالنسبة للنفقة فيجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي، وذلك لاختلاف حاجة النساء، فإن من النساء من عيالها كثير وتحتاج إلى المال أكثر، ومنها من بلدها يختلف عن بلد الأخرى وسكنها يختلف عن سكنه وسكن الأخرى وهكذا، فقد يتراضيان لبعد المسافة في المبيت فيبيت ليلتين عند هذه وليلتين عند تلك، وسكنى تلك تختلف عن سكنى تلك لأن ذلك إما تسكن في مدينة غالية وتلك تسكن في دونها، فيختلف النفقة، وكذلك قيمة المؤونة من المطعم والمشرب، وكذلك أيضا ربما تكون أحد النساء نفقتها تختلف عن غيرها لأنه يجب عليه أن ينفق عليها على حال أهلها، كأن تكون إحدى الزوجات من بيت غنى فينفق عليها على حاجتها وهيئتها، فلا يقصر عليها عما كانت عند أهلها بالعدل من غير سرف. وربما تكون الأخرى على خلافها، فلا يخرجها عن حالها عما كانت عليه فيظلمها بنقصانها عما كانت عليه. فيجب حينئذ العدل ولا يجب حينئذ التساوي، ولو فاقت الأخرى غيرها بالنفقة فحينئذ نقول إن التساوي لا يجب ويجب في ذلك العدل. وأما بالنسبة للعطية والهبة فيجب فيها التساوي وهو العدل، فيجب فيها التساوي، فإذا أعطى امرأة 1000 يعطي الأخرى 1000 ولو كانت هذه من بيت غنى وتلك من بيت فقر، لأن هذا زائد عن النفقة. وإذا أهدى للمرأة حليا من ذهب أو فضة وجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها على التساوي. فيجب التساوي في العطية والهدية والهبة، ولا يجب التساوي في النفقة، ولا يجب التساوي في النفقة، وإنما يجب العدل، يجب العدل. وعلى الخلاف عند العلماء في مسألة تطبيب المرأة وعلاجها، هل يجب على الزوج أم لا، هذا من مواضع الخلاف. ومن قال بوجوبها في إشارة على إسقاط التساوي ووجوب العدل، فإن المرأة المريضة تحتاج إلى التطبيب أكثر من غيرها، ومرض النساء أيضا يتباين، وحاجة أولادهن أيضا يتباين، وحاجتهن إلى الكسوة تتباين، فربما تحتاج هذه إلى لباس أكبر من هذه، وهذه أغلى من هذه. وأما بالنسبة للمبيت فالعلماء يجمعون على وجوب التساوي في أصله وعدم العدل في حقيقته، على ما تقدم، على وجوب العدل التساوي فيه والعدل فيه وعدم وجوب التساوي في حقيقته، على ما تقدم تفصيله. وأما بالنسبة لعدده فنقول هو المراد بالأصل، فإذا بات عند امرأة الليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى، فهل يجوز للزوج أن يختار عدد الليالي التي يعدل بها، وذلك من ليلتين وثلاث أو أربع، فيقول أعطي هذه ثلاثا وهذه أربع أو هذه ثلاثا، أو أعطي هذه خمسا وهذه خمسا، أو ستا وتلك ست، هل يجوز له ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب بعض العلماء وقال إمام مالك إلى عدم الجواز، وذهب الشافعي إلى الجواز، والأظهر عدم الجواز. لماذا؟ لأنه هل يتحقق في هذا العدل؟ يتحقق العدل ما يتعلق بحق الله، ما يتعلق بحق الزوجين، ما يتعلق بحق الله وهو أصل النكاح من المودة والرحمة، فإنه لا يتحقق، لأن الإنسان يمكن أن يقسم يقول 30 لهذه و30 لهذه، وإذا كان عنده 4 بعد 4 أشهر يرجع للأولى، وهذا فيه إسقاط لأصل المراد من النكاح، أصل المراد من النكاح. ولهذا نقول الأصل عدم الجواز إلا في حالين: الحالة الأولى إذا تزوج بكرا فيبيت عندها 7 ثم بعد ذلك يستأنف، وإذا تزوج ثيبا على زوجته فإنه يبيت عندها 3، وبعد 3 وبعد 7 هل يستأنف ليلة الليلة أم يعطيهن ما قضاه؟ جمهور العلماء على أنه يستأنف ما كان عليه في السابق ليلة الليلة، بخلاف أبي حنيفة فإنه قال يجب عليه أن يعطيهن ما أعطى البكر أو الثيب، والأصل في ذلك أنه لا يجب عليه، لأن الشارع قد استثنى البكر والثيب عند زواجها، وهذا ظاهر. الحالة الثانية في هذا إذا تراضت الزوجات بإسقاط الليلات، فهذا جائز، كان تقول أسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه فهذا، وتراضا بهذا. لماذا نقول بالجواز؟ نقول لأنه يجوز للمرأة أن تسقط المبيت كله أصلا، كما جاء في حديث سودة، فكان النبي يقسم إليه 8 ومات عن 9، فإذا جاز الإسقاط أصلا فإنه يجوز من باب أولى التراضي على ما دونه، وما عدا ذلك فواجب، لأنه لا يرجع للزوج، وإنما هو حق لله سبحانه وتعالى جعله إلى الزوجين جميعا، والمصلحة في ذلك هي المودة والقربة والإيناس وغير ذلك، وهذا لا يتحقق. ومن قال بالجواز قالوا لأن الشارع قد أذن بجعل سبع للبكر وثلاث للثيب، قالوا فهذا يجوز في غيره، فهل هذا دليل؟ ليس بدليل. لماذا؟ لأن لو قلنا بجواز ذلك ما هو الحد الذي ينتهي به؟ ما هو الحد الذي ينتهي به؟ هل هو ينتهي بعشرة أيام أو بعشرين أو بشهر أو بشهرين أو بسنة أو بسنتين؟ ما هو الضابط في هذا؟ والشريعة لا تحيل إلى أمر لا ينضبط، لا تحيل إلى أمر لا ينضبط، ولهذا نقول إن الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لأنه ينافي المقصد من تشريع، لأنه ينافي المقصد من التشريع. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، في هذه الآية تشوف إلى أمر التصالح بين الزوجين عند علم المرأة بنشوز زوجها. هذه الآية نزلت على ما تقدم في سودة عليه رضوان الله لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وربما طلقها، فأرادت أن تبقى أما للمؤمنين ولو جعلت يومها لغيرها. في هذا أن هذه الآية نزلت في أحكام النشوز، وأن النشوز قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فإذا كانت نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يكون حقا وهو ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رغب عن سودة فطرة ونفسا، وهذا لا يملكه، وهذا لا يملك ولا يؤاخذ به الإنسان. فإذا علم الإنسان أن وجود هذا الشيء في نفسه فإنه يتبعه حقوق، يتبعه حقوق، فإما أن يتصالح وإما أن يطلق حتى لا يتبع، حتى لا يلحق نفسه شيء من الملامة وذلك من التفريط بحكم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أو رأت سودة أنه يدعها بشيء مشروع، يدعها بشيء مشروع. وفي هذا أن الإنسان إذا وجد في نفسه عدم القدرة على الإتيان بالأمر الواجب عليه أنه يدع الموجب، أنه يدع الموجب حتى يتخفف، فإذا كان يتولى أمانة ولاية أو منصب أو قضاء أو غير ذلك وعلم أنه لا يؤدي حق الله فيجب عليه أن يسقط الأمر عنه، يجب عليه أن يسقط الأمر عنه حتى لا تلحقه التبعة، ولو بقي ويعلم أنه يفرط في حق الله لأثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى ترك سودة، لماذا؟ لأنه يخشى أن يقصر في حقها وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مراده بذلك هو الميل القلبي، وقد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، والمراد بذلك هو ميل القلب. إذن فمعنى العدل عند النبي عليه الصلاة والسلام هو معنى آخر الذي لا تقع فيه المؤاخذة، ولكن لكمال النبوة، لكمال النبوة في هذا الباب أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتبعه شيء في الباطن ولو سلم الظاهر، ولو سلم الظاهر. وهذا فيه إشارة إلى القاعدة أن الإنسان إذا غلب على ظنه عدم الإتيان بما تولى وجب عليه أن يدع الموجب لذلك، الموجب لذلك، الموجب لترك الواجب وفعل المحرم، وفعل المحرم. وهنا في هذه الآية قال والصلح خير، في هذا دليل على أن بقاء الزوجية أولى من الطلاق، والصلح هو أن تتصالح المرأة مع زوجها في بقائها في عصمته وألا يطلقها، وهذا تفضيل للبقاء من غير طلاق وأنه أفضل من الطلاق، ولهذا دعا إلى المصالحة ثم قال والصلح خير، والصلح خير، وفيه دليل على كراهة الطلاق، دليل على كراهة الطلاق. وقد جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وجاء من حديث محارب بن دثار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجوه أخرى، والصواب في ذلك إرساله، ومعناه صحيح تدل عليه هذه الآية، تدل عليه هذه الآية، يعني أن الصلح خير إذا قدر عليه، وإن لم يقدر إلا بمفسدة على الزوجين أو على أحدهما فإن الطلاق أفضل من البقاء. والمراد بذلك إذا أطاق الصلح والبقاء فالبقاء أفضل من غير طلاق، فالبقاء أفضل من غير طلاق. وإذا أطاق البقاء من غير ضرر فالطلاق مكروه، وإذا تحقق في ذلك الضرر فالطلاق أفضل من البقاء، فالطلاق أفضل من البقاء. فهذه الآية نزلت في حال سودة ومن في حكمها، نزلت في سودة وما في حكمها. وجاء في هذا المعنى في عموم سبب النزول عن جماعة من الصحابة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، هو في كل امرأة كرهها زوجها لسبب فيها أو فيه، لسبب فيها أو فيه، وذلك كسبب قائم فيها، وذلك لمرضها أو كبرها، أو كذلك مرض في الزوج أو لكبره أو ضعف فيهما، فأراد أن يبقيا مع بعضهما ولو قصر في ذلك، فهذا أولى من الطلاق، فهذا أولى من الطلاق. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت يعني غرس فيها حتى أصبح حاضرا على سبيل الدوام. وشح النفوس هو أثرتها وحبها للحق أن يكون معها لا مع غيرها، وهذا في كل حقوق سواء كان في الحقوق المعنوية أو في الحقوق المادية. وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى للمتنازعين أو للمشتركين أن النفوس محضرة الشح، فتحب أن يكون الحق لها، فلا يبغي أحد على أحد بظلمه لزوجه أو لشريكه في ماله أو غير ذلك، وإنما عليه أن ينزع الشح الموجود في نفسه حتى لا يبغي ولا يظلم. ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. المراد بذلك الإحسان إلى الزوجة إما بإبقائها أو بتسريحها، وتقوى الله بالبقاء مع عدم الإضرار ولا ورود المفسدة، وتقوى الله في التسريح من غير إضرار بالزوجة أو بالزوج أو بهما جميعا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل الأمر إلى سرائر الناس، فبين أنه بما يعملون بأمر ظاهر أو باطن خبير سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تابعا لهذه الآية قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة تبعا للحكم السابق فيها، والنفي المستطاع والنفي والاستطاعة المنفية بالعدل في هذه الآية المراد بها هي الاستطاعة بالعدل القلبي، وذلك أنه يحال لتباين الناس وتباين أيضا من يقابلهم شركاءهم في أمور الأموال أو كذا ذلك في أمور المعنويات في حقوق الزوجين، وذلك لتباين الزوجات فيما بينهن، ويتباين في ذلك القلب وميله، ولا يستطيع الإنسان أن يعدل بميل قلبه ولكنه يؤاخذ بميل عمله، لكنه يؤاخذ بميل عمله. وقد جاء كما تقدم في حديث عبد الله حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك، يعني فيما ظهر من عملي، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني من ميل القلب. وهنا في قول الله جل وعلا ولو حرصتم، يعني أن البواطن بأمر الله، ولو اجتهد الإنسان على أن يعدل بقلبه ما عدل، ولكنه يؤاخذ بعمل الجوارح. وفي هذا إشارة إلى أن من ظن أن العدل يقوم مقداره بالقلب فهو مخطئ، ولكنه يقوم أصله، أصل العدل يقوم في القلب، وأما مقداره فإنه يقوم بميزان الحق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله وكل تمييز الحق إلى القلوب من جهة أصله لا إلى مقداره، لا إلى مقداره. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو حرصتم، الخطاب لرسول الله، فإنه في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وقول الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل، المراد بكل الميل هو الميل الظاهر، وهو ميل العمل، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيرهما. فإذا مال الإنسان في نفقته ومال الإنسان في مبيته فإنه ظلم ويؤاخذ بذلك، لأن الله عز وجل نهى عنه بقوله: فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده زوجتين فمال لواحدة منهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والميل بمقدار الظلم في الدنيا. ثم قال الله عز وجل: فتذروها كالمعلقة، المرأة المعلقة التي لا ممسوكة ولا مطلقة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيرهم. فلا ممسوكة تأخذ حقها من زوجها، ولا مطلقة تستقبل أمرها من غير زوجها، فلا يعولها زوج ولا يعولها أب، ولا تستقبل أمرها من خاطب أو زوج جديد. وهذا من الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا كانت هذه الآية نزلت في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين سودة، فإن هذا دليل على شدة الحكم وعظم المؤاخذة، وعظم المؤاخذة في هذا الأمر. وثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني فيما بين الزوجين. والمراد بالإصلاح وأصله أنه يكون من الزوجين ابتداء، ولو كان من غيرهما صح، وذلك من الأولياء أو من دخول المصلحين مبادرة أو تحكيما صح في ذلك، ولكنه ليس على سبيل الإلزام، لكنه ليس على سبيل الإلزام. ويتأكد عدم الأخذ به إذا كان فيه إضرار على الزوجين جميعا أو على أحدهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ويتابعة لهذا الحكم، قال: وإن يتفرق يغني له كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآية دليل على أن الله يرزق بالطلاق كما يرزق بالنكاح، وأن الله سبحانه وتعالى كما يرزق المتزوج يريد العفاف، يرزق المطلق يريد العدل وعدم الظلم. لأن من الرجال ما لا تطيق نفسه زوجته، ويخشى إن بقت عنده أن يظلمها في مالها أو يظلمها في حقها في عدله معها. وإذا كانت نيته كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته ويرزقه بإبداله خيرا، بإبداله خيرا. وإذا علم الله عز وجل من المرأة حسن قصد رزقها الله عز وجل بمقدار حسن قصدها، وبه نعلم أن عدل الله سبحانه وتعالى عظيم، كما هو في رزقه للنكاح كذلك يكون رزقه جل وعلا في الطلاق، وذلك بشرط صلاح النية، شرط صلاح النية وسلامة السريرة. والدليل على أن المراد بذلك من سلمت سريرته أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلح وذكر التقوى قبل ذكره للتفرق، يعني إن أصلح رغبة وتقوى لله ثم تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغنيهما جميعا من سعته. والغنى إما عوضا عما ترك من جنسه أو من غير جنسه، إما زوجة بدل زوجة، أو زوجا بدل زوج، أو مالا بدل مال، أو منفقا بدل منفق. ثم بعد ذلك بآيات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين والأقربين. في قول الله جل وعلا كونوا شهداء لله، في هذه الآية أمر بالعدل، والعدل يكون مع النفس ومع الغير، ويكون في حق الله المحض وفي حق العباد فيما بينهم. وهذه الآية جاءت في حق العباد فيما بينهم، وجعل الله سبحانه وتعالى العدل له سبحانه وتعالى بيانا لتعظيمه وعلو منزلته وشانه. وقول الله سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم، في هذا دليل على صحة إقرار العبد على نفسه، فإذا أقر العبد على نفسه بأمر فإنه صحيح، وهو أعظم البينات، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، ولا خلاف عند العلماء في ذلك أن الإنسان إذا أقر على نفسه أخذ بإقراره. وتقدم معنا في الدرس الماضي الإشارة إلى الإقرار. وهل الإقرار على النفس يجب مرة واحدة أم أكثر من ذلك؟ اختلف العلماء في هذا. ذهب جمهور العلماء إلى أن إقرار الإنسان على نفسه أنه يكتفى بواحدة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وهو الصواب ما لم يكن في إقراره على نفسه تهمة، وذلك لضعف عقل أو غير ذلك، فإنه يتحرى في ذلك وجوبا دفعا للقرينة التي أحاطت بالإقرار. القول الثاني قالوا أنه لا بد أن يشهد على نفسه أكثر من مرة حتى تدفع الشبهة، وقالوا إن الإقرار في ذلك يكون أربع، ومنهم من قال ثلاث، وروي هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله. والصواب والأظهر أن الإقرار يكتفى به بواحدة إن انتفت القرائن عن التهمة، التهمة العقلية النفسية أو غير ذلك مما يقر الإنسان على نفسه بالباطل، سواء قامت على نفسه أو على غيره، على نفسه بجنون أو سفه، من غيره كأن يقر على نفسه مثلا بخوف أو تعذيب أو غير ذلك، فينظر إليه. ويجب الإقرار أن يكون عند حاكم يملك تنفيذ الحكم. وعلى هذا قول جمهور العلماء. فإذا أقر عند غيره لم يكن إقراره معتبرا حتى يكون إقراره عند حاكم يحكم بالحق وتنفيذه، يحكم بالحق وتنفيذه. فالإقرار عند الغير فإنه لا يعد إقرارا. وإنما قلنا بأن الإقرار يكتفى به واحدة إذا انتفت التهمة في ذلك، أنه لا دليل على تقييده بعدد، وتقييده بعدد معين يطلب فيه الدليل ولا دليل في ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل الشهادة على النفس على الإطلاق كافية. وإذا أردنا أن ننظر في الإقرار نجد الإطلاقات في الشريعة، وما جاء في حديث ماعز لما أقر على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه أقر مرتين، وجاء ثلاثا، وجاء أكثر من ذلك. فلا دليل على تقييد العدد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وذلك للتهمة التي قامت عليه، للتهمة التي قامت عليه. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع التهمة الطارئة عليه. ثم قال الله جل وعلا: أو الوالدين والأقربين. فيه دليل على صحة شهادة الوالد على ولده والولد على والده، وهذا لا خلاف فيه عند السلف، وقد حكى الإجماع فيه غير واحد من العلماء. وشهادة الوالد مع ولده والعكس على نوعين: إما أن تكون عليه يعني ضده، فهذه مقبولة بالإجماع، وبعض الشافعية يستثني شهادة الولد على والده بالقصاص وحد القذف، ولا دليل على الاستثناء. الثاني: أن يشهد الولد لوالده والوالد لولده، فهذه لا يعتبر بها. وهذه الآية في الشهادة عليه لا له، في الشهادة عليه لا له، وفيه تصحيح لذلك. والسبب في هذا أن التهمة تقع في شهادة الولد لوالده لا ضده، فإذا شهد الولد ضد والده والوالد ضد ولده دليل على تمام العدل، وأن الإنسان أكره نفسه على إقامة العدل على غيره، على إقامة العدل على غيره طلبا للإنصاف، كأن يستشهد الحاكم أحدا على أحد فيستشهد الأخ على أخيه فيسأله بالعدل، فإذا شهد له لم تقبل، وإذا شهد ضده قبلت لانتفاء التهمة، لأن التهمة عكسية في ذلك، التهمة في هذا عكسية. وإذا كان هذا في الوالد مع ولده، فإنه إذا شهد ضد غير والده أو الوالد ضد ولده من باب أولى في قبولها، كالأخ على أخيه أو على عمه أو على خاله أو غير ذلك، ما لم يكن فيه قرينة دافعة، والقرينة في ذلك خصومة سابقة من بغضاء، نزاع مالي أو شجار أو حق سابق مالي في شراكة تجارية أو ميراث، فإذا قامت التهمة في ذلك فإنها تدفع الشهادة لأنها تتحول إلى ظنة وهي التهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشهد ظنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشهد ظنين على أخيه ولا ذي غمر، يعني ذي عداوة على أخيه، والعداوة هي الحقد والغل مهما كان، فإذا كان ثمة خصومة أو نزاع تهمة فإن الشهادة لا تقبل حينئذ ما قامت البينة عليها. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أمر الله عز وجل بالعدل، فلا يشهد للغني لغناه طمعا فيما عنده، ولا يشهد أيضا للفقير رحمة به، وإنما أمر الله بالعدل. وقول الله جل وعلا: فالله أولى بهما، يعني أمر بالعدل مع علمه بغنى هذا وفقر هذا، فالله أمر بالعدل ولو كان على الفقير على غني، وأمر بالعدل ولو كان لحظ ظالم على مظلوم، فإن الحقوق يجب فيها الوفاء وميل النفوس إلى أحد دون أحد لا اعتبار به، فالأولى في ذلك هو امتثال حكم الله عز وجل بالإتيان والإدلاء بأدوات الحق. وفي هذا تحريم لاعتبار الميل النفسي، فسماه الله عز وجل هوى. ولو وجد في نفسه عاطفة ورحمة وشفقة لامرأة مظلومة ولكنها ظلمت في بعض حقها، أو وجد لفقير أو مريض على قوي، فالحقوق يجب أداؤها ولو كانت بين غني وفقير وبين مظلوم وظالم، ظهرت المظلمة في باب وظهر الحق من وجه آخر، فيجب في ذلك العدل، فيجب في ذلك العدل. قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وفي هذا إشارة إلى أن العدل لا يجتمع مع الهوى، وبمقدار الهوى ينحرف العدل، ينحرف العدل حتى ينتكس. وفي قوله سبحانه وتعالى: وإن تلوا أو تعرضوا، المراد باللي هنا هو لي الألسن، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. والمراد بلي الألسن عدم بيان الحجة أو التردد فيها، أو يأتي بها الإنسان دفعا لتهمة إخفائها، ولكنه يبدي بعضها فيدفعه الهوى عن إظهارها كلها، عن إظهارها كلها، فيتحمل في ذلك الإثم حتى لي اللسان وإدغامه لبعض البينات وعدم إظهارها يؤاخذ عليه الإنسان، يؤاخذ عليه الإنسان. فذكر الله عز وجل لي اللسان مع الإتيان بالشهادة الذي يخفي فيه الإنسان بعضا، أو الإعراض عنها كلها، أو الإعراض عنها كلها، فالإثم في ذلك يتباين، فالإثم في ذلك يتباين. وفي هذه الآية دليل على وجوب الإتيان بالشهادة إذا كان الحق لا يثبت إلا بها، إذا كان الحق لا يثبت إلا بالشهادة وجب على الإنسان أن يأتي بها ولو لم يستشهد عليها. وعلى هذا يحمل قول الله جل وعلا: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأما إذا كانت تثبت بغيره فلا يجب عليه، إذا كانت تثبت بغيره فلا يجب عليه. وإذا علم أنه الشاهد الوحيد على حق لا يثبت إلا به وجب عليه أن يدلي بالشهادة ولو لم تطلب منه، لأن العدل والحق لا يؤتى إلا به. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. في هذا تحريم للقعود في المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا على سبيل الاستهزاء فيستهزأ به وبآياته وبدينه وشرائعه، وأنه يحرم على الإنسان أن يبقى فيها. وبقاء الإنسان في تلك المجالس على نوعين: النوع الأول أن يبقى فيها مشاركا لهم بالرضا ولو لم يشاركهم بالقول، فيجلس في ذلك المجلس ضاحكا معهم عند الاستهزاء، ضاحكا معهم عند استهزائهم، منبسطا لقولهم، مظهرا للرضا، فهذا يأخذ حكمهم ولو لم يقل بقولهم، فإن كفروا كفر معهم، لأن الرضا بالكفر كفر. ولا أعظم من إظهار الرضا من الضحك عليه عند حدوثه، فإن هذا من أمارة الرضا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنكم إذن مثلهم، يعني أخذتم حكمهم. والثاني إذا جالسهم من غير رضا بقولهم، فلم يضحك لاستهزائهم ولم يبدي بانبساطا لقولهم، ولكنه جلس معهم مع قولهم للإثم، وهو يملك القيام والإنكار، فنقول إنه يأخذ إثم عدم إنكار المنكر، لا يأخذ إثم المنكر بعينه، لا يأخذ إثم المنكر بعينه. والمنكرات في ذلك تتباين، إذا جلس عند كفر وسكت عليه من غير رضا وهو قادر على إنكاره أو القيام، أخذ إثم السكوت بمقدار ما سكت عنه، وأعظم مسكوت عنه هو الكفر، أعظم مسكوت عنه هو الكفر، ثم يأتي بعد ذلك الموبقات، ثم بعد ذلك ما دونها من الكبائر، ثم بعد ذلك الصغائر، ثم بعد ذلك اللمم، وهي على مراتب ودرجات دقيقة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، في إشارة إلى أن بعض الناس الذين يجلسون في المجالس الذي يستهزأ فيها بالله وبكتابه وبرسوله وبشرائعه، أنهم يظنون أنهم إن لم يتكلموا بالكفر بأنفسهم ولو انبسطوا وضحكوا عليه أنهم لا يأخذون حكم المتكلم. فبين الله سبحانه وتعالى أن المتكلم كافر، وأن الساكت الضاحك المنبسط الراضي على ذلك أخذ حكم المنافق في الدنيا، وحكمهم في الآخرة واحد، وحكمهم في الآخرة واحد. فجعل الله عز وجل حكمهم في الآخرة الجمع على عذاب واحد. وأما في الدنيا ولو لم يتكلم فضحك وانبسط مبديا للرضا، لا يعاقب في الشريعة على هذا الفعل فيعد كافرا. فلو تكلم أحد بالله واستهزأ، أو بآية من القرآن واستهزأ، أو بشريعة واستهزأ، وكان عنده قوم يضحكون، الضاحكون منافقون، والمتكلم كافر. يؤخذ المتكلم بجريرته، إن قامت عليه البينة فيقام عليه الحد. وأما الساكت فمنافق لا يقام عليه الحد، وتأديبه في ذلك إلى الحاكم بحسب حاله، وبحسب أيضا ما بدا من منكر، سواء كان ذلك كفرا أو كان دون ذلك في ذلك المجلس. وحينما اختلفت صورتهم الظاهرة أراد الله أن يبين أنهم يتحدون في الآخرة، وإن جهل الناس السرائر إلا أنهم يوم القيامة على السواء في بواطنهم، يجمعهم الله عز وجل المنافقين والكافرين جميعا. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه الآية في المنافقين، ولكن نأخذ منها بدلالة الخطاب والمفهوم وجوب القيام إلى الصلاة. ووجوب القيام إلى الصلاة خطاب يتوجه إلى المنفرد ويتوجه إلى المرأة، المنفرد الرجل والمرأة، والذكر والأنثى على اختلافهم، ويتوجه إلى الجماعة والفرد. ويجب القيام إلى الصلاة للمنفرد وللمرأة وللجماعة قبل خروج الوقت، ويستحب في أوله. وأما المأموم مع الجماعة فيجب عليه أن يقوم عند سماع الإقامة، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للصلاة عند سماع الإقامة. والمراد بذلك المشي إلى الصلاة لا للتهيئ للصلاة. ولهذا نفرق بين القيام للصلاة والقيام للوضوء والتهيئ لها باللباس، فالله عز وجل أمر بالقيام إليها، يعني أنه يجب أن يتهيأ لها قبل سماع الإقامة، فإذا أقيم خرج. هذا من جهة تعين الذهاب والإثم بمخالفته، لا بمسألة الفضل والتبكير، فذلك فضل آخر ومبحث آخر. فنقول إنه يجب على المسلم إذا إذا علم بالأذان أن يتهيأ للصلاة وضوءا ولباسا، فإذا سمع الإقامة وجب عليه أن يذهب، وجب عليه أن يذهب. إذن الوجوب هو للمشي إلى الصلاة لا للمشي إلى الوضوء واللباس، إلى الوضوء واللباس، فهذا أمر سابق. إذن فهذه الآية تدل، فهذا الحديث يدل بدلالة التضمين أنه يجب عليه أن يتهيأ للصلاة قبل الإقامة، ويجب عليه عينا إذا أقامت الصلاة أن يخرج إليها، أن يخرج إليها. والتبكير في ذلك الناس يتفاضلون فيه بمقدار إتيانهم، وبمقدار أيضا ما يدعونه من أعمال صالح. والناس في هذا على مرات. وإذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا خرج مع الإقامة أن تفوته الصلاة، فهل الوجوب عليه مع الإقامة أم لا؟ يقول أن في هذا الحديث قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فإذا علم أنه إذا خرج مع الإقامة أن الصلاة تفوته، نقول يجب عليه أن يبكر، لأن الخطاب لمدرك الصلاة، لأنه قال إلى الصلاة، والغالب أن من مشى إلى الإقامة ويسمع النداء أنه يدركها. وهنا بإدراك الصلاة شيء، وإدراك تكبيرة الإحرام شيء. وبما تدرك تكبيرة الإحرام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول قالوا تدرك تكبيرة الإحرام بها، فإذا كبر الإمام كبر المأموم بعده قبل أن يشرع بشيء غيره، إذن فتدرك تكبيرة الإحرام بنفسها، وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني قالوا تدرك تكبيرة الإحرام بإدراك آمين، فإذا أدرك آمين أو قبلها فقد أدرك تكبيرة الإحرام. وهذا القول مروي عن وكيع بن الجراح، رواه أبو نعيم الأصبهاني في طبقات المحدثين عن إبراهيم عن وكيع بن الجراح، وجاء عن أبي الدرداء عليه رضوان الله تعالى ذلك. واستدل وكيع بقول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بآمين، وجاء بنحوه عن أبي هريرة، وهذا الحديث متكلم فيه، وأنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول، لماذا؟ ما وجه النكارة؟ يقول تدرك بآمين، إذا كانت الصلاة سرية كيف يعرف آمين؟ والصلوات السرية صلاة الظهر وصلاة العصر، فالإنسان إذا جاء إليها لا يدري الإمام في آمين بلغ آمين أو لم يبلغه، ولهذا نقول إن القول الأول أوضح وأصرح وأظهر، ولعله لهذه العلة أنكر الإمام أحمد رحمه الله القول الثاني. الثالث قالوا تدرك بإدراكه للقيام الأول، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من المتأخرين. القول الرابع قالوا تدرك بإدراك الركعة الأولى، بإدراك الركوع، ولو لم يدرك شيئا من القيام قبله، وذهب إلى هذا فقهاء الحنفية. والأظهر أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب، وذلك لأن الحكم يتعلق بها إدراك تكبيرة الإحرام شيء، وإدراك ما بعدها شيء آخر، فنقول أن الأول أظهر وأصرح، ويليه القول الثاني وإدراك آمين. وفي هذا أيضا أن سبب تخلف الناس عن الصلوات سببه الرياء، فينشطون إذا ظنوا أن الناس يرونهم ويضعفون إذا كانوا لا يرونهم، هذا عند المنافقين. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. تقدم معنا الكلام على الربا في آخر سورة البقرة وفصلنا فيه، وتقدم معنا أيضا الكلام على أكل أموال الناس بالباطل وأنواع وصوره في أوائل سورة البقرة، ويرجع إليه في موضعه. ثم قال الله عز وجل في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آية الكلالة هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، كما جاء ذلك من حديث البراء عند البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء قال: إن آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكلالة من سورة النساء. وجاءت هذه الآية ووقع فيها نزاع في بعض وجوهها. والكلالة في لغة العرب هي القرابة، هي القرابة البعيدة، هي القرابة البعيدة. وقد نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله كما جاء في الصحيحين قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين، فقلت: يا رسول الله، إني مريض ولا يرثني إلا كلالة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وذلك أن القرابات تتباين، ثمة قرابات كلالة وهي البعيدة عن الإنسان، وثمة قرابات تسمى في لغة العرب لحن، فيقال فلان ابن عم فلان لحن، وفلان ابن عم فلان كلالة، يعني أنه بعيد عنه. ويريد بهذا أنه ليس لي والد ولا ولد، ليس لي والد ولا ولد. وإن اختلفت مراتب الوارثين من الإخوة ومنازلهم، وكذلك أيضا في حال الوارثين من غير ذوي الأرحام، الزوجة والزوجة في إرثهم من بعضهم، فإرثهم في ذلك لسبب. ومعلوم أن أسباب الإرث إما نسب وإما سبب وإما عتق وإما وهو من أسباب الإرث والولاء، فهو الولاء. فنقول إن إرث الزوجة من الزوج بسبب، وإرث القرابات بالنسب، والقرابات في ذلك على مراتب. وقع الإشكال في هذا الباب في مسائل الميراث في الكلالة أن هذه الآية جاءت في الكلالة وذكر الله سبحانه وتعالى الولد وما ذكر الله عز وجل الوالد، فقال الله سبحانه وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فعدم ذكر الوالد من المواضع المشكلة في هذه الآية، وذلك فعدم ذكر الوالد من مواضع المشكلة في هذه الآية، وذلك أن الوالد إذا أطلق فيراد به الأب وإن علا، ويدخل في ذلك الجد. والوالد في المواريث منه ما هو موضع اتفاق ومنه ما هو موضع خلاف. ما هو موضع اتفاق الأب؟ ما هو موضع اتفاق الأب؟ فإنه يحجب الإخوة بلا خلاف، وأما إن على كالجد وأبي الجد وجد الجد، هذا هل يرث معه الإخوة أم لا؟ وقع في ذلك خلاف، وقع في هذا خلاف. فهل ينزل منزلة الأب أم لا ينزل منزلة الأب؟ ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند جابر لم يكن لجابر أب، لم يكن لجابر أب حين نزول هذه الآية، فجاءت هذه الآية على حال فذكر الولد ونفيه وترك الوالد حتى لا يدخل الجد فيه، حتى لا يدخل الجد فيه، فنفي بالإجماع، فنفي حينئذ بالإجماع، وللعلم به سابق، وللعلم به سابق. وقد أنزل الله عز وجل في الكلالة، أنزل الله عز وجل في الكلالة آيتين، أنزل الله عز وجل في الكلالة آيتين في أول سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهذه هي الكلالة، الكلالة الأولى، ومنهم من يلحق بها الآية السابقة، السابقة لها. والآية الأولى تقدم الكلام عليها بتفصيله، وتكلمنا على مسائل إرث الزوجين وكذلك إرث الأولاد، وتقدم أيضا الكلام عند وجود الوارث الأب مع عدم وجود الفرع الوارث، وتقدم تفصيل ذلك، وعند وجود الإخوة، ولكن الإشكال في إرث الجد مع الإخوة، وكذلك أيضا في تنوع مراتب الإخوة فيما بينهم عند عدم وجود الأصل الوارث، الأصل الوارث وهو الأب وكذلك الأم. الأب والجد إذا لم يكونا موجودين فإن الإخوة يرثون، والإخوة في ذلك على مراتب، الإخوة في هذا على مراتب، منهم إخوة أشقاء ومنهم إخوة لأب، منهم إخوة أشقاء ومنهم إخوة لأب. يتفق العلماء على مواضع ويختلفون في مواضع، يتفقون على مواضع ويختلفون في مواضع. مما اتفقوا عليه أن الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة، مع الإخوة الأشقاء، مع الإخوة الأشقاء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للإخوة الأشقاء فرضا فيأخذون حقهم ولا يبقون لأحد، لأحد بعدهم، بعدهم شيئا. وكذلك أيضا فإن الأخوات لأب لا يرثن مع الأخوات الشقيقات، والسبب في ذلك أن الأخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن كاملا وهو الثلثين، ولا يبقى من نصيب الأخوة في ذلك للإناث شيء، فاستغرقنا الحق في ذلك وهو الفرض، وهو الفرض. واختلف العلماء إذا وجد الأخ، إذا وجد الأخ لأب مع الأخوات الشقيقات، إذا كان الوالد أخوات شقيقات وأخ لأب مع الأخوات لأب، الباقي من الثلثين هل يأخذه الأخ لأب وحده أم يعصب الأخوات معه، أم يعصب الأخوات معه؟ اختلف في هذه المسألة، وهو كالمنقذ للأخوات، واختلف في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا إنه يعصبهن، قالوا إنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء وقال بثور إلى أنه ينفرد بالمال وحده، إلى أنه ينفرد بالمال وحده ويخرج الأخوات ولو كنا معه في طبقة واحدة. وما هو التعليل؟ التعليل أنه أخذ حقه في ذلك تعصيبا وما أخذه فرضا، أخذه تعصيبا، وأخذه لذكورته لا لا لأخوته المجردة، لا لأخوته المجردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء كل ذي حق حقه، قال: فما بقي فهو الأولى أو أقرب وارث ذكر، وهو الذكر، وأخرج ما عداهم الأنثى. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه فرق بين ما يأخذه فرضا وبين ما يأخذه تعصيبا. الفرض في ذلك إذا كانت الوارثة واحدة أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، ويبقى حينئذ، يبقى حينئذ الباقي في المال، الباقي في المال إذا كانت الأخت لأب وحدها فتأخذ السدس تكملت الثلثين تكملت الثلثين. وإذا كان معها الأخ فهل يرث للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يفرق بين الميراث إذا أخذه الأخ لأب فرضا وبين إذا أخذه تعصيبا. قال إذا أخذه فرضا فهو له وإذا أخذه تعصيبا فهو فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في المسألة المشركة والمشتركة في هذه المسألة. وإذا توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخوين لأم وإخوة أشقاء فهل يقسم المال بينهم في ذلك أم لا يقسم؟ إرث الزوج معلوم والأم معلوم، الإخوة هل يتقاسمون في ذلك أم لا؟ تقاسمون في ذلك أم يستأثر بالمال الإخوة لأم؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة وهما قولان عن زيد ابن ثابت قال الإمام أحمد رحمه الله إنه يأخذ أصحاب الفروض ولا حق للإخوة بذلك، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من السلف وجاء ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبي موسى، وذهب الإمام مالك والشافعي وغيرهم إلى أن المال يقسم بين الإخوة على السواء لا فرق بين الأخ لأم والإخوة الأشقاء. وتفرع عن هذه المسألة مسألة وهي هذه المسألة مسألة الكلالة، مسألة الإخوة مع الجد، هل الجد يأخذ منزلة الأب فيحجب الإخوة أم يرثون مع الجد؟ وذلك لضعف الأصل الوارث. هذا من مواضع الخلاف، ولهذا تهيب العلماء عليهم رحمة الله من السلف الكلام في مسألة الكلالة. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما عند ابن ماجه وغيره قال ما أحب أن أقال ثلاث مسائل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. ذكر منها الكلالة وكان السلف من التابعين أيضا يتهيبون هذه المسألة وهي مسألة الكلالة. الإشكالية في هذا هو غياب الجد وحضوره، ولم يبين ذكر الأب هنا، وهل عدم ذكره مراد بذلك إسقاطا للجد مع أن الأب وجوده ينفي الإخوة بالإجماع؟ فهل إذا جاء الجد يكون كالأب أم لا؟ وقع في هذه المسألة خلاف تبعا لإضمار الأب في هذه الآية. ثم أيضا ذكر عدم وجود الوارث وذكر الوارث من الأخوات، والأخوات في ذلك على مراتب واختلف في أمر التعصيب في ذلك. والعلماء يجمعون على أن الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات أنهن يكن كبنات الإبن مع الإبن الصلب يأخذن تكملة الثلثين في ذلك. وإذا استغرق في ذلك النصيب فإنه لا يكون في ذلك لها في ذلك شيء. كذلك أيضا بالنسبة لبنات للأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه الآية استدل من قال بأنه لا فرق بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في مسألة المشركة أو المشتركة، قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأخوة في ذلك فيكون حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا من مواضع الخلاف، والإجمال في ذلك هو مما أوقع الخلاف عند السلف عليهم رحمة الله. قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية وآية الكلالة مع عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفاصيلها وإمكانه ذلك، وعدم كذلك أيضا لإحكام ذكر تفصيل إرث الأب في هذه الآية وقضاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك مع هذا الإجمال، دليل على أن ما سكتت فيه الشريعة فأرادت به السعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن العالم والمفتي يجب عليه أن يفتي فيما نزل من أمور المسلمين ولو سكت الشارع عنه. لماذا؟ لأن إثم المفتي عند الخطأ إذا كان مجتهدا أهون من تركه المسألة للنزاع بين الناس، للنزاع بين الناس، فيجب عليه أن يجتهد وأن يستفرغ وسعى في القضاء بفرع أو نازلة وإلحاقها بأصولها أو بما شابهها من الفروع ولو أخطأ في ذلك، ليحسم مادة النزاع، لأن حسم مادة النزاع من المقاصد الشرعية. ولهذا قضى أبو بكر في هذه المسألة، في مسألة الكلالة، وقضى في ذلك عمر وله قولان فيها في هذه المسألة، مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل فيها، وأن الورع في ذلك قد يضر بالأمة، فقضوا مع شدة الأمر عليه، لأن في ذلك تمام العدل، لأن في ذلك تمام العدل وحسم مادة النزاع، خاصة في أمور الأموال من المواريث أو المعاملات وغير ذلك. فإذا كان الإنسان حاكما أو قاضيا في أمر معين ولم يكن ثمة دليل في مسألة في أمور الأموال، يجتهد رأيه، لأنه بين أمرين: إما أن يسكت ويتنازع الناس، يتنازع الناس في الأموال وحقوقهم، وربما اقتتلوا وتفرقوا وقطعوا أرحامهم، وبين أن يجتهد ويستفرغ وسعه وهو مأجور أجر واحد إذا أخطأ ليدفع مادة الفساد في ذلك. وهذا ما جرى عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا، في هذا الباب من قضائهم بهذا. وبهذا نكون قد أتممنا سورة النساء، ونكمل بإذن الله عز وجل سورة المائدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.